الحمد لله ذي الفضل والإحسان، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حذرنا من آفات اللسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتحفظوا من ألسنتكم، فإنها خطيرة، قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح، لما سأله معاذ رضي الله عنه عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، ذكر له أعمالا جليلة، وفي نهاية الحديث قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني عما يحفظ ذلك لك؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: احفظ عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تساهل الناس في الكلام ويظنون أنه يذهب مع الرياح، والله جل وعلا يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن يمينه ملك يكتب الحسنات، وعن شماله ملك يكتب السيئات، ولا يضيع منها شيء. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه وأن يتحفظ من كلامه، فإن كثيرا من الناس لا تعمر مجالسهم إلا بالقيل والقال والكلام المحرم من غيبة ونميمة، وأيضا من تناول الناس والكلام فيهم، خصوصا أهل العلم وولاة الأمور يتناولونهم بالكلام في مجالسهم ويعتبرون ذلك فاكهة يتفكهون بها ولا يبالون بما ينتج عن ذلك. اجتمع نفر في إحدى الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فذهب بعض الحاضرين الغيورين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد الوحي قد سبقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بيان ما قالوه في مجلسهم. فلما علموا أنه قد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك جاءوا يعتذرون إليه، وقد رحل صلى الله عليه وسلم وركب ناقته، جعلوا يتعلقون بالناقة يعتذرون، ولا يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على تلاوة الآية، لا يزيد على ما نزل في هؤلاء، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يقولون يا رسول الله حديث الركب نقطع به عنا الطريق، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اسألوا الله العافية. كان رجل من بني إسرائيل من الصالحين الغيورين، وكان يرى أخا له يفعل شيئا من المعاصي، أكان ينهاه عن ذلك، ثم تكرر هذا وهو ينهاه عن ذلك، ثم أخذته الغيرة والغضب على أخيه، فقال والله لا يغفر الله لفلان. قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، أن يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. انظروا، لما تجرأ على الله وحلف على الله ألا يغفر لهذا المذنب، فالله جل وعلا أنكر عليه ذلك وتوعده، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له. الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، ولا يقنط من رحمة الله، وهذا يقنط من رحمة الله بل يحلف على ذلك، وفي هذا من إساءة الأدب مع الله، ومن القنوط من رحمة الله ما لا يخفى. فكانت عاقبته أن الله أحبط عمله. قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وفي الحديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة، فكيف بكلمات؟ نسأل الله العافية. آفات اللسان خطيرة، وأشدها الشرك بالله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فمن دعا غير الله، من دعا غير الله أو دعا إلى الشرك بالله فإن الله لا يغفر له، إذا مات على ذلك فإن الله لا يغفر له، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا في الآخرة. أما في الدنيا فإن الله يحبط عمله ويبطل أعماله الصالحة بالشرك، نسأل الله العافية، ويحل دمه وماله. فالكلام خطير يا عباد الله. وكذلك من آفات اللسان القول على الله بغير علم، الذي صار أسهل على الناس الآن أن يفتوا أن الله حرم هذا أو أحل هذا من غير علم، ويخوضون في هذا. والقول على الله بغير علم فوق الشرك، بدليل الآية الكريمة: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه من الكلام في مسائل العلم إلا بدليل من الكتاب والسنة ولحاجة تدعو إلى هذا. ومن آفات اللسان الغيبة والنميمة. الغيبة وذكرك أخاك بما يكره في غيبته، قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره. هذه هي الغيبة. كثير من الناس يلتمسون العيوب للآخرين وينشرونها أو يكذبون عليهم، وهذا أشد. على المسلم أن يحفظ لسانه. من آفات اللسان الكذب، وهو الإخبار بما ليس بواقع، يخبر بالأخبار وإذا تتبعت لم يوجد لها أصل وإنما هي افتراء. والكذب كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية، كبيرة. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الكذب خطير، فلا يحدث الإنسان بكلام إلا وهو متوثق منه إذا كان في نشره مصلحة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يجب التثبت في الأمور، وألا يذكر الإنسان في الناس شيئا إلا إذا تثبت منه وكان في إبدائه مصلحة دينية. وأما أنه يتحدث بعيوب الناس وهو فيه عيوب أكثر لكنه لا يلتفت إليها، فهو يرى القذات في عين غيره ولا يرى الجذع في عينه. هكذا الأشقياء والعياذ بالله، همهم الحديث في عيوب الناس وينسون عيوب أنفسهم. فحافظوا على ألسنتكم. وفي مقابل ذلك الكلم الطيب. الإنسان إذا لازم الكلام الطيب فإن ذلك يكون له درجات عند الله، إليه يرفع الكلم الطيب، إلى الله جل وعلا ترفعه الملائكة، إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد إلى الله جل وعلا والعمل الصالح يرفعه. يعني لا يكفي كلام بدون عمل، لا بد من الكلام في الخير ولا بد من عمل الخير. أما كلام بدون عمل فلا يفيد شيئا. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالمسلم يحافظ على لسانه. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ميزان الأعمال يوم القيامة. رجل يجاء به يوم القيامة وينشر له 99 سجلا من السيئات، مملوءة بالسيئات، 99 سجل، فيقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا يا ربي، فيؤتى ببطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقال إنك لا تظلم، فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في الكفة الأخرى، فتثقل البطاقة وترجح وتطيش السجلات. كلمة واحدة لا إله إلا الله رجحت ب99 سجل، كل سجل مد البصر. لا تحسبون سجلات صغيرة يحطونها بجيوبكم، لا، كل سجل مد البصر مملوء بالسيئات. لكن هذه الكلمة كفرت كل سيئاته، لأنه قالها بإخلاص وبنية صالحة، فحفظها الله له يوم القيامة أحوج ما يكون إليها. فأكثروا من ذكر الله، وأكثروا من الكلام الطيب، وأكثروا مما ينفعكم عند الله سبحانه، واحفظوا ألسنتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. من الناس من لا يتكلم بالكلام السيء أو يقل منه ذلك، ولكنه يحضر المجالس التي فيها الغيبة والنميمة، وفيها الكلام في الناس، في ولاة الأمور، في العلماء، في الصالحين، ولا ينكر، فيكون شريكهم، يكون شريكهم في الإثم، فعليه أن يتجنب هذه المجالس. وكذلك قد لا يكون عنده مجلس لكنه ينظر إلى شاشات وإلى انترنت وإلى كمبيوترات فيها الكلام القبيح، فيها الشرك، فيها السب والشتم،